بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جلوسك لسماع درس العلم يقدم على صلاة النافلة. بعد سماع الدرس صل لله عز وجل كيفما شئت، لكن الدرس له وقت. هذه كلمات معدودات في بضع دقائق، نجلس ضيوفا على الرحمن سبحانه وتعالى، ملائكة تحف، الرحمات تتنزل، يذكرك الله عز وجل في من عنده. يا من هرعت وأسرعت بعد الصلاة مباشرة فخرجت من بيت الله عز وجل، جلوسك في المسجد لا يكلفك شيء. هذه الدقائق في ميزان الحسنات، وسماعك للدرس يقدم على صلاة النافلة. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس بعد التسليم مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الفريضة يقوم لصلاة النافلة، يعني الإمام سلم والمأموم سلم تبع للإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم قام من مكانه، الله أكبر، لأنه ربما كان على عجالة، ربما كان مسافرا، أو ربما. وطبعا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا إذا ذكرت الله عز وجل، يعني أتيت بالأذكار الواردة بعد التسليم من الصلاة، أو أن تنتقل من مكانك حتى لا تصل الفريضة بالسنة. تريد أن تتنفل بعد أن تذكر الله، انتقل من مكانك، قم من مكانك الذي صليت فيه الفريضة وارجع إلى آخر المسجد وصل لله عز وجل إذا كنت محتاجا إلى ذلك. أما إذا كان هناك متسع فسماع العلم أولى. في كم يوم من الأيام نستمع إلى دروس العلم؟ بعضنا لا يستمع إلى شيء من العلم إلا في خطبة الجمعة وفقط، وأكثرنا ينام في الخطبة. وإذا سألت واحدا من المسلمين عن أي شيء كانت الخطبة، ماذا كان يتحدث؟ والله كان يتكلم، ماذا كان يقول؟ لا أذكر شيئا، ربما كان نائما، ربما ما سمع شيئا جديدا في الخطبة، لأن الخطبة الآن صارت يعني فيها من الرتابة والملل ما فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه أيضا تعود أن يخرج من بيته وأن يصلي في أي مكان. أين ستصلي الجمعة؟ في أي مكان، في أي أرض من أراضي المسلمين، في أي بيت من بيوت الله عز وجل. لا، لابد أن تذهب لسماع الخطبة من عالم. هذا يوم في الأسبوع استمع للخطبة، لا أصلي الجمعة في أي زاوية في أي مسجد حسب نتيجة، لا، خطأ، هذا خلل. أريد أن أستمع إلى علم النافع، إلى معلومة صحيحة، إلى حديث صحيح، حتى أستطيع أن أتزود، أن أخذ الجرعة التي سأمشي بها طوال الأسبوع، جرعة إيمانية، شحنة إيمانية. فكيف نتهاون في سماع دروس العلم؟ أذكر لكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي لا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. رجل يأتي سائلا يسأل من؟ صلي عليه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله نال محبة الله، ثم بعد ذلك يسأل ويحرص على نيل محبة الناس. بعض الناس يقول أريد أن أنال محبة الله وفقط، أما الناس فلا قيمة لهم. لا لا، لابد أن تكون ناجحا في دنياك مع الناس، مع إخوانك، أن تألف وتؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس لا يحب أحدا ولا يحب أحد، لا، هذا خطأ. لابد أن تكون ناجحا في علاقاتك مع إخوانك، هناك محبة، ترابط، علاقات طيبة. حتى إذا ما ذكرت في مجلس ذكرت بخير، لك هذا رجل طيب رحمه الله إذا كان ميتا، أو حفظه الله إذا كان حيا. وبعض الناس إذا ذكر في مجلس قال بعضهم أعوذ بالله، يا أخي ذكرنا بشيء طيب، هذا رجل شؤم والعياذ بالله. هذا يحدث لأنه ما أصلح ما بينه وبين الله، وما أصلح ما بينه وبين الناس. فأنت إذا كنت حريصا على نيل محبة الله فلتحرص على نيل محبة الناس دون أن تقصر في طاعة الله، دون أن تكون مرائيا، دون أن تكون مجاملا، دون أن تنال محبة الناس على حساب الدين. لا، ما قلنا لك ذلك، ولكن محبة الله عز وجل تنال بطاعته. إذا أطعت الله عز وجل وتقربت إليه أحبك الله، وإذا أحبك الله غفر لك، وإذا غفر لك أدخلك الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. ومحبة الناس تنال بعدم التعرض لهم بإيذاء أو بسب، بكلمة أو بفعل أو قول. محبة الناس تنال بالكلمة الطيبة، محبة الناس تنال بالابتسامة، محبة الناس تنال بالسعي في قضاء حوائجهم. إنك خدام، لا والله، إنك إذا خدمت قوما فأنت سيد هؤلاء، أنت سيد هؤلاء، وسعيك في قضاء حاجة من حاجات إخوانك خير من حج التطوع. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، سعيك في قضاء حاجة من حاجات إخوانك، إذا قضيت لهم حاجة وإذا سعيت في مصلحة لوجه الله، لا بالرشا، لا من أجل الأغراض والمنافع الشخصية، اعمل له واعمل له، لا، أنت تتعامل مع الملك، هذا خير عند الله من حج التطوع. فلنحرص على نيل المحبة من الله عز وجل، ولنحرص على نيل المحبة من الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، هذه الدنيا لا قيمة لها، أنت لا تحتاج منها إلا إلى الطعام والشراب والكساء والمأوى وخلاص، حصلت ما حصلت فالقبر مأواك، القبر مأواك، ستترك كل هذه الأشياء. هذه الدنيا لا قيمة لها على الإطلاق. انظر كيف ذمها الله عز وجل في كتابه العظيم، انظر. ومحبة الناس تنال بالإعراض عما في أيديهم تعففا، تعففا. أنت غني، إذا كنت غنيا النفس، إذا كنت قنوعا، إذا كنت متعففا عما في أيدي الناس. بعض الناس يجلس عند قارعة الطريق ولا هم له إلا حسد الناس، فلان اشترى سيارة، فلان بنى عمارة، فلان صنع كذا. يا أخي اتق الله في نفسك، الحاسد في النار والعياذ بالله. كن زاهدا عما في أيدي الناس، يحبك الناس لأنك إذا نظرت إلى ما في أيديهم أبغضوك، كنت من الذين يطمعون، كنت من الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا جهدت في الدنيا وعتلتها بقدمك أحبك الله، وإذا جهدت عما في أيدي الناس تعففا وأعرضت عن دنياهم أقبلوا عليك وأتتك الدنيا وهي راغمة. أما عن هذا الذي يلهث وراء المال لا هم له إلا جمع المال، يلهث ينظر إلى هذا وذاك، يحقد على الناس، قد استكثر نعمة الله عز وجل على خلقه. لك يدي الحلق وانت مالك، انت حلق ايه واللي بالله ودين ايه، ان الله عز وجل هو الذي قسم الارزاق، ما شانك انت؟ فانت اذا اعرضت عما في ايدي الناس احبك الناس، فلنحرص على نيل محبة الناس بعد ان نحرص على نيل المحبة من الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الرجل الى هذين الامرين، ان تحرص على نيل المحبة من الله عز وجل، ثم حرصك يكون على نيل المحبة من الناس. اسأل الله تعالى ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يغفر لنا اجمعين، انه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.